كتابك أونلاين. كتاب النهاردة: الذين ضحكوا حتى البكاء، الذين ضحكوا حتى البكاء. ورحلة مع مصطفى محمود، الكاتب والعالم الكبير والأستاذ والمربي الفاضل. نتكلم عن الذين ضحكوا حتى البكاء. مصطفى محمود أو الدكتور مصطفى محمود بيتناول في هذا الكتاب 9 قصص، 9 حكايات، 9 شخصيات تعيش معانا في المجتمع، عايشة وسطينا كلنا، عدينا مهما كان سننا، عدينا على الـ9 أشخاص دول أو على الـ9 حكايات دي، سواء أنا اللي عشتها أو سواء جاري اللي عاشها وأنا شفته بعيني، أو سواء جار آخر أو أخ في محافظة أخرى عاش الحكاية دي ورواها لي، أو سواء زوجة شافت الموضوع ده في قرية أخرى وحكته لزوجها في لما اجتمعت معه في مكان آخر، وهكذا. العناوين الـ9 سريعا: القصة أو الحكاية الأولى قتيل بدون قاتل، أعمال صالحة جدا. عنوان الحكاية الثانية، الحكاية الثالثة نهاية الشبح، الحكاية الرابعة حكاية مدير بنك، الحكاية الخامسة قبر الإسكندر، ثم الجراح الخفي، 7 مات وهو يضحك، 8 حكاية طفل الأنابيب، 9 الثلاثة. هتكلم سريعا كده عن كل حكاية أو عن كل قصة بتقول إيه بسرعة. قتيل بدون قاتل ده باختصار طبعا، بتبدأ القصة بعبقرية إن هو بيسلط الضوء على شخص ماشي في شارع سليمان باشا في القاهرة، مش شايف، بيقف قدام، هو لا هو بيشوف يعني، قصدي يعني بيقف قدام محل خمور، لو حد متابعه هيفتكر ان هو بيبص على زجاجات الخمر، لكن في الحقيقة هو مش شايف الزجاجات دي اصلا. بيبص على محلات او المجوهرات او الماس، ولكن في الحقيقة هو مش شايف ده اصلا. الراجل ده هو بيحب واحدة، الواحدة دي متزوجة، زوجها من عائلة غنية جدا، وفي شبهات حول عائلتهم. بتدور أحداث القصة إن هما في النهاية بيقتل الزوج، وكان بيتعاطى مادة ما من المخدرات أو من المهدئات، فتم تبديل الزجاجة دي بالزجاجة دي عن طريق الخطأ، وبالتالي فهو قتل بدون قاتل. وبيكشف النقاب او بيكشف الحكايه في اخر القصه ان ربما هناك شبهه جاسوسيه او تهمه جاسوسيه في نهايه القصه. اعمال صالحه جدا، ده بيحكي قصه رجل اعمال لبناني تزوج فتاه جميله جدا، اصيبت بالسرطان، قرر يصفي اعماله وفلوسه وسافر بيها الى دوله في امريكا اللاتينيه. حصل ان اصيبت بالسرطان وتم الكشف عن السرطان في سن مبكره جدا ليها، يعني بعد سنه من زواجهم تقريبا، وكان الراجل اللي بيحبها جدا جدا. لما اصيبت بالسرطان قال للطبيب انا مستعد انفق كل ثروتي، قال له ما فيش الكلام ده، وهي هتموت قريب. فعلا ماتت، حطوها، قال له حطها لي ما تموتش، قال له في حل ان هي ما تموتش، ان احنا هنركب لها أجهزة إن القلب يعمل صناعيا، ونعمل زي جهاز ينشط الخلايا الجسدية، فكأنها هتبقى تمثال شمع يعني. قال له تمام أنا موافق، ما تموتهاش الحل ده. وبدأت بتعيش ولكن بدون روح زي ما بيقولوا، يعني هو جسد عائش، القلب ينبض والأطراف حية، ولكنها ماتت. ثم أدرك التاجر أخيرا أنها ماتت، وأن الذي أمامه هو تمثال حي أو تمثال تجد فيه روح صناعية أو اصطناعية، فقال له أوقف الأجهزة وعد لها قبر فخم. في نهاية القصة طبعا بيبين لنا أن ربما يكون الطبيب قتلها. اقرأ القصة وأنت تعرف جو الإثارة. طبعا كل القصص والحكايات قصيرة جدا، الكتاب كله اصلا ما يعديش ال 52 صفحه من القطع الصغير، ولكنها طبعا رائعه جدا جدا. عاوز اقول لحضرتك على حاجه، بما ان الدكتور مصطفى محمود توفي من فتره، حضرتك ممكن تدخل على صفحتنا على الفيسبوك شغف وتلاقي الكتاب PDF، يعني من يحب ان هو يقرا الكتاب PDF، وهحاول برضه ابعته لصفحه البرنامج يكون متوفر على صفحه الاذاعه. نهايه الشبح دي القصه الثالثه. ده كان تاجر مخدرات، جمع ولاده في لحظه وفاته وطالبهم ان هم ينسوا كل اللي علمه لهم، ينسوا القتل بايديهم ويعيشوا جو الايمان ويعيشوا جو التقوى، وان هم لا خلاص بقى بطلوا اللي انا عايشتها لكم، والفلوس اللي انا سايبها كل واحد هياخد فقط 1,000,000 جنيه، ثم الفلوس الباقيه كلها بتعدي ال 20 و 50 مليون جنيه، ده هتعملوا بيها مؤسسات خيريه وتشرفوها، والاخ الكبير هو المسؤول قدامي عن تنفيذ الوصيه. طبعا بعد ما يموت الولاد بيتخانقوا خناقه منطقيه جدا، احنا ما اتعلمناش، انت ما علمتناش غير القتل، انت ما علمتناش الخير والحاجات دي كلها. وهتقوم خناقه وهيقتل الولد الصغير لبقيه الولاد ويهرب ويموت لوحده في الصحراء. اقروا الحكايه، حكايه ممتعه جدا ما تعداش برضو ال 5 6 ورقات. حكايه مدير بنك، بيدخل مصطفى محمود بينا في جو اخر وحكايات تانيه ومجال تاني، وهو المجال الاقتصادي والازمات الاقتصاديه اللي كانت بتعاصر مصر في فتره من الفترات، بدا من حكم عبد الناصر وبعض الفساد المالي اللي عاشه مدير البنك ده. يعني هو مش بيهاجم الاشتراكيه او بيهاجم السياسه الناصريه بطريقه مباشره، لا هو بيقول ان في فساد في قطاع ما في الدوله، والراجل ده استفاد من الفساد دوت وكان عايش حياه فساد وبذخ بقى وغنى واسراء فاحش، وبعدين اتسجن لانه اتكشف بطريقه ما. فبيحكي ويروي حكايته من اسوار السجن قبر الاسكندر. القصه دي رائعه جدا جدا جدا جدا جدا، يعني شوف كم جدا بقى. حكايه قبر الاسكندر دي بتحكي بتدور طبعا في اسكندريه، في الشاطبي وفي الـ في في في في الانفوشي، و بتحكي ان واحد عالم اثار قرر ان هو يحفر بحثا عن قبر الاسكندر، لقى خرائط او مخطوطات وخرائط وكتب وابحاث، واكتشف ان قبر الاسكندر في مكان ما، فقرر ان هو يحفر ولقى انفاق تحت الارض من العصر اليوناني، وصديقه في الشقه حفر معاه، كانوا هم عندهم بيت ارضي. المهم لقوا فعلا شبكة أنفاق ضخمة تحت الأرض، يتضح فيما بعد إن دي أنفاق لتهريب المخدرات وعصابة دولية بتستخدمها. اقرا القصة عشان تستمتعوا يا أهل بقى اسكندرية وحبايبنا. القصة دي بتحكي ملحمة اسكندرية، هتنبسطوا جدا جدا وأنتوا بتقروها. وبرضه هنحاول نوفر القصة حتى دي فقط على الجروب بتاع البرنامج عشان تستمتعوا بيها. قصة قبر الإسكندر دي قصة من القصص الرائعة، يعني أفضل قصتين بالنسبة لي أو أفضل 3 قصص في الكتاب دوت، هي أعمال نهاية الشبح، عمل نهاية الشبح بتاع تاجر المخدرات، وحكاية مدير البنك، وقبر الإسكندر. ممكن كمان قصة الثلاث. نخش على الجراح الخفي، طبعا دي بتتكلم عن الدجل الشعوذة والفكرة السائدة في الأرياف أو في الأحياء المتخلفة، والنصب والشعوذة. اقروها برضه عشان تستمتعوا بالكلام ده وتاخدوا حرصكم وحذركم. متى هو يضحك دي بتتكلم عن قصة الصقر، إن أخ قتل أخوه، جه بعد كده ابنه قتله، في طبعا في جو ديروماتيكي ورجال الأعمال وسرقة الأموال ومال اليتامى والكلام دوت. حكاية طفل الأنابيب دي بتتكلم عن الخيانة الزوجية، وعن العالم الذي قد يهجر زوجته من أجل حسنة من المال أو من أجل العلم الغير أخلاقي. طبعا في علم غير أخلاقي، هي بتدور في قصة إن هو عالم تزوج من أجنبية وجه رجع، بيتكلم الراجل ده إن هو عاوز يخليها تنجب صناعيا، التلقيح اللي هو ينجب الطفل المثالي سوبر مان، كان يبحث عن السوبر مان او السوبر تشايلد. فقام وهي في نفس الوقت هو اهملها، فهي طبعا خانته في الوقت اللي هو بدا فيها معاها التلقيح الصناعي، هي للاسف خانته مع رجل آخر، فولد الطفل مشوه. هي اتهمته إن أبحاثه هي السبب، وهو اتهمها إن ده مش ابنه، وبالفعل ثبت إن هو مش الابن، ثم مات، تم قتل في النهاية. اقروا القصة عشان تعرفوا ما مين اللي قتل مين، هل العاشق أم العشيق أم الزوج أم العشيقة. اقروا القصة. آخر قصة وآخر حكاية دي ثلاثة. طبعا إحنا القصة دي عدت على الكتير، أو عدت كتير علينا، قصة الثلاثة. دي شخص، واحدة متزوجة من زوج غني ثري جدا يحبها، هي جميلة لا تحبه أو لا تعيره اهتماما، هو يحبها ويستطيع وعلى استعداد أن ينفذ أي طلب، وهناك العاشق أو العشيق المجهول، هي تحبه وتطلب منه أن يقتل الزوج. الثلاثة بينتهي بيهم القصة إن هما الثلاثة في مركب، في واحد بس اللي هيموت واتنين اللي هيرجعوا. عاوزكم تقروا القصة عشان تندهشوا مين الاتنين اللي هيرجعوا. أنا بدعوكم إلى القراءة. اقروا يا جماعة، القراءة بتعيشكم قصص مختلفة، بتعيشكم تجارب مختلفة. يعني تخيل كده إن أنت بانتهاء مسلسل على الأقل بتنتشي روحيا اللي انت اتفرجت على الحكايه. لا، انت في الكتاب انت بتعيش، لان انت بتعيش بحواسك، انت بتقرا بعينك وبتتخيل بمخك وبذهنك وبودانك، بتحاول ان انت تعيش جوه خيال، تسمع الاصوات، انت بتبقى جوه الحكايه. لما بتقرا كتاب، الكتاب بيبقى فيه معلومات، بيبقى كلمه هتقراها مش هتعرف معناها، تخش تبحث على جوجل وتشوف. شجعوا أصحابكم يا جماعة إن هم يقروا، انشروا عادة القراءة الجميلة في المجتمع، اقروا يا جماعة لأنه ستبقى في القراءة حياة. أشكركم وإلى اللقاء.